الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغيب وكان سبب الحق ظاهرا. قال علامة عثيمين رحمه الله في تعليقه: أي بينا يعلمه كل الناس ويضبط الظاهر بالعد، وهي النفقات والضيافة، فكل يعرف أن لهم حقا في هذا. أما غير الظاهر أي الخفي فهو ما يكون عادة بين الرجل وصاحبه. قال السعدي رحمه الله: فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، لأن كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه، أو تعذر استئذانه بأن يكون في بلد بعيد، أو يخفى مكانه، فلمن له الحق أن يأخذ من ماله وإن لم يعلم. وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. أو ناصر التاريخ قال بأن يكون قال أو تعذر استئذانه بأن يكون في بلد بعيد، أو يخفى مكانه، فلمن له الحق أن يأخذ من ماله وإن لم يعلم. فإن قال قائل: هل يضاف على ما ذكره الشيخ رحمه الله قيد آخر بأن يقال وأن لا يحصل بهذا الأخذ مفسدة عظيمة؟ الجواب: يجب أن نعرف أن جميع المباحات لا بد أن تقيد بهذا، فكلها إذا تضمنت مفسدة انقلبت ممنوعة، فلا حاجة إلى التقييد هنا لأنه معلوم. قال: وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإن قال قائل: إن كان يستطيع أن ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة محرمة، فهل له ذلك؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، لأن صاحبه سيعطيه إياها على أنها معاملة. قال ابن سعدي رحمه الله: للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار. التقييد بالصغار بناء على الغالب، لأن الغالب في الكبار إما أن يأخذوا من آبائهم أو يكون لهم مال خاص. قال: وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانته، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. القاعدة السادسة والأربعون من القواعد الموجودة في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله. هنا بعض الزيادات عندي في النسخة. قوله: وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه، هذه الزيادة موجودة في النسخة الثانية، فامتنع أو تعذر استئذانه. وكذلك الضيف حقه واجب على من نزل به فإذا امتنع، هذه أوضح عبارة النسخة الثانية. وكذلك الضيف حقه واجب على من نزل به فإذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله. هنا أيضا زيادة: بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لأن سبب الحق ظاهر. هذا ما هو الزيادات من النسخة الثانية. للأول أمثلة، أي الشق الأول القاعدة، وهو: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا. إذا كان سبب الحق ظاهر فله الحق على الغير، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه. هذا هو القسم الأول أو الشق الأول القاعدة، وله أمثلة. إذا ذكر كم؟ تقريبا ثلاثة أمثلة: إذا امتنع الزوج من النفقة، كذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، كذلك الضيف، هذا المثال الثالث لهذا القسم، أن هؤلاء لهم الأخذ بقدر حقهم إذا امتنع هؤلاء من أداء حقوقهم أو تعذر استئذانهم. قال: ما ذكره رحمه الله إنما هو تعليل، لكن هناك دليل من السنة، وهو أن هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا دليل واضح، والسبب هنا ظاهر، فوجب النفقة على الزوج، فوجوب النفقة على الزوج أمر ظاهر، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وبنيها. فإن قال قائل: هذا فيه حكم على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أبا سفيان ويسأله، قلنا: هذا ليس من باب الحكم، لأنه لو كان من باب الحكم لدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه إلزاما أن ينفق على زوجه وبنيه، إنما هذا من باب الإفتاء، والإفتاء يجوز أن يفتي. إذن الفرق بين الحكم والمراد بالحكم القضاء، وبين الإفتاء أن القضاء ملزم، أن القاضي إذا قضى وحكم على شخص فإنه يلزمه بقوة السلطان، وأما الإفتاء فإنه بيان الحكم من غير الإلزام. فهنا الدليل على أنه فتوى وليس قضاء ولا حكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أبا سفيان ولم يلزمه إلزاما بدفع النفقة، وإنما أفتى هندا بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف وإن لم يعلم أبا سفيان بذلك. قال: والإفتاء يجوز أن يفتي فيه الإنسان حتى على الغائب. قال ابن سعيد رحمه الله: ومثال الثاني، من له دين على آخر من مثال الثاني، أي القسم الثاني أو الشق الثاني من القاعدة، إذا كان السبب خفيا فليس له الأخذ، لأنه ينسب إلى الخيانة أو ما إلى ذلك. إذا كان السبب خفيا فليس له الأخذ من ماله بقدر حاجته أو حقه. قال: المثال الثاني، من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة. وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد، كما هو معروف لحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خانك. وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو أصح الأقوال. إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال: منهم من أجاز مطلقا سواء كان السبب ظاهرا أو خفيا، ومنهم من منع مطلقا سواء كان السبب ظاهر أو خفي، وهناك القول الوسط: إذا كان السبب ظاهرا فله الأخذ، وإن كان السبب خفيا فليس له الأخذ. وذكر دليلين لهذا الأمر. الدليل الأول أنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة، لأن الناس لا يعرفون سبب أخذه، فإذا علموا أنه أخذ من مال فلان وليس هناك سبب ظاهر فإنهم ينسبونه إلى الخيانة، وينبغي للعاقل أن يتجنب مواضع الشبه والتهمة، فلا ينبغي أن يعرض نفسه لمواطن الشبه وكذلك التهمة. والدليل الثاني سدا لباب الشر والفساد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا القول المتوسط بين القولين. قال: وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكمها. قال ابن عثيمين رحمه الله: نعم، هذا قول متوسط بين من يجيز مطلقا ومن لا يجيز. فمثلا لو أن شخصا أسلفك أو باع عليك شيئا وفي ذمتك له شيء، فليس لك حق أن تأخذه منه، لأنها خيانة في الواقع، إذ إن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة، فلا يمكن أن تخونه وتأخذ منه، وإلا كان كل إنسان يعدو على صاحبه ويأخذ منه. لكن إذا كان قد أخذ منك المال غصبا ووجدت عين مالك عنده، فلك أخذه، وهذا لا إشكال فيه. قال القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطع، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما كالفرض. ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل كصيام الفرض، لأن نفل الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها. هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله. بالنسبة لصلاة الفريضة في جوف الكعبة سنتكلم فيها هناك. هناك زيادة أيضا في النسخة الثانية: نعم، لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا، يعني لو نذر أنه يصلي داخل الكعبة فإنه يجوز له ذلك قولا واحدا. قوله لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفرض فيها، أشار رحمه الله إلى أن العلماء اختلفوا هل تصح صلاة الفرض داخل الكعبة أو لا، والصواب أنها تصح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. لكن العلماء قالوا كما سيأتينا أن الأولى ترك صلاة الفريضة داخل الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي الفريضة خارج الكعبة، وكذلك لم يثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون الفريضة داخل الكعبة. لكن من صلى فإن صلاته صحيحة بناء على أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. لكن الأولى، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء، أن الأولى ترك الفريضة داخل الكعبة، ولكن إن صلى فتكون الصلاة صحيحة غير باطلة. قال: ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنقل أو أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره. هنا زيادة أيضا: من لم يكن له أن يتنفل بالصيام حتى يسوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى. قال: من عليه صوم نذر فإن كان مقيدا، أي النذر بزمن لم يأتي فله أن يصوم قبل أن يأتي زمن النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الثاني، فله أن يصوم في شهر ربيع الأول. أما إذا نذر يصوم النافلة، يعني غير النذر، لأن النذر هو مقيد بزمن لم يأتي إلى الآن، فله أن يتنفل أو يصوم صوما نافلة قبل ذلك. أما إذا نذر نذرا مطلقا فإن الواجب عليه أن يبادر بالنذر، بخلاف من عليه صوم رمضان، فقد سبق أن الصحيح أنه يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي الصوم، وذلك لأن صوم القضاء من رمضان موسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه. أما النذر فهو واجب على الفور، فيقال له: لا تتنفل بل أدي النذر الواجب عليك. بالنسبة لقضاء رمضان فإن وقته موسع إلى أن يأتي رمضان الثاني، فلا بد أن يقضي قبل رمضان الثاني. لو أن إنسان عليه 5 أيام قضاء، فإذا بقي من شعبان 5 أيام هنا تعين عليه القضاء، وليس له أن يصوم النافلة في هذه الأيام الخمسة. لكن طول السنة ما دام أن القضاء موسع فله أن يتنفل قبل القضاء، وهذا القول الصحيح. لكن لا شك أن المبادرة بالقضاء أولى وأفضل حتى تبرأ ذمته، ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل. لكن من حيث الجواز فإنه يجوز أن يتنفل قبل القضاء. القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه. هنا في النسخة الثانية: الماء المتنجس. وهذا الأولى. قال: اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي حالة تكون. هذه القاعدة، وهي أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات العمل لا يضر، لأنه ينبني بعضه على بعض مع هذا الانقطاع اليسير. والمثال الذي مثل به الشيخ رحمه الله واضح، لأن المشهور من المذهب أن الماء اليسير إذا لاقى النجاسة صار نجسا. ومن المعلوم أنك إذا أردت أن تطهر إناء أو ثوبا أصابته نجاسة، فأول ما يلاقي النجاسة يكون يسيرا فيكون على المذهب نجسا. لكنهم يقولون في هذه الحال لا يضر، لأن الماء المتصل بعضه ببعض يكون كأنه ماء واحد. وعلى أن القول الراجح في هذه المسألة ما ذكر الشيخ رحمه الله، أن إزالة النجاسة تكون بأي شيء، وبناء على ذلك فإذا أضيف إلى المياه النجسة كمياه المجاري أشياء تطهرها فإنها تكون طاهرة. ويجوز الإنسان أن يتوضأ ويغتسل منها ويطهر بها ثيابه ما دامت الرائحة والطعم واللون قد زال. لكن هنا العلماء، هي كبار العلماء وغيرهم، ذكروا أن قضية الاستحالة أنه يطهرها إذا زالت النجاسة وزالت الوصف النجاسة الطعم أو الريح أو الثالث اللون فإنه يطهر. ولكن حذروا أن يستعمل ذلك في الشرب لما يترتب عليه، قد يترتب عليه من الأضرار، فينبغي أن يتوقع قدر الإمكان ولا يستعمل في الشرب، خاصة مجاري المياه المجاري إذا حصل الاستحالة وطهرت فإنه يستعمل في تطهير النجاسات، وكذلك في غير في الوضوء ونحو ذلك. لكن الشرب لا ينبغي، خاصة إذا ثبت أنها تضر الإنسان. قال السعدي رحمه الله: ومنها إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. طبعا الطول والقصة هذه من الأمور النسبية، والمرجع في ذلك إلى العادة. ما اعتبره الناس طويلا فهو طويل، وما اعتبروه عرفا قصيرا فهو قصير. قال ابن رحمه الله: ودليل ذلك قصة ذي اليدين رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر أو العصر ثم سلم، ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام. وإذا نسي الإنسان سجود السهو فلا شيء عليه، لكن إن ذكره عن قرب سجد وإلا سقط عنه. قال ابن سعد رحمه الله: لأن هذا كان فاصل قصير عرفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، وإنما قام فأتم الصلاة ثم سجد للسهو. ولكن إن طال الفصل، لأن بحيث لو خرج الواحد وذهب إلى بيته ثم تذكر هنا فإنه يعيد الصلاة، لأن هذا الفاصل طويل عرفا. قال: ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر. وإن طال ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير، انفصل غسل الباقي ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر. وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده كله. وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. قال ابن تيمية رحمه الله: كالطواف مثلا حيث تشترط فيه الموالاة، فلو طاف ثلاثة أشواط ثم تعب فجلس يستريح ثم أكمل فلا بأس. وكذلك يقال في السعي، على أن اشتراط الموالاة في السعي أضعف من اشتراطها في الطواف. ولهذا كانت الرواية عن أحمد عدم اشتراط الموالاة في السعي. قال ابن سعد رحمه الله: وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله. فالاستثناء مثلا يقولون لا بد أن يتصل وأن ينويه قبل تمام المستثنى منه، فإذا حلف إنسان وقال والله لا أزورن فلانا الليلة ثم قال إن شاء الله وهو لم ينويها قبل ذلك فإن هذا لا ينفعه، لأنه لا بد من نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الشرط هو أن يتصل الكلام بعضه ببعض. ويدل لهذا عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بمكة حرم أن يعضد شوكها أو يقطع شجرها أو يحش حشيشها، فقال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن طلب منه العباس، وإلا لو كان أراده من قبل لذكره. ومنها أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. فالصواب أن الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى منه أم لم ينوه إلا بعده، لكن لا بد أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. فالحقيقة أن يقول والله لأزورن فلانا الليلة ثم يقول إن شاء الله، والحكم أن يأخذه عطاس أو سعال أو ما أشبه ذلك ثم بعد أن ينفصل عنه يستثني، فهذا ليس فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما. ومثله لو كان للإنسان 4 زوجات وقال زوجاتي 4 طوالق وكانت أمه عنده وكانت تحب إحداهن فقالت إلا فلانة، فقال إلا فلانة، فعلى المذهب لا يصح لأنه لم ينوي الاستثناء من قبل، وعلى القول الراجح يصح، فلا تطلق هذه المرأة التي استثنيت. قال ابن سعد رحمه الله: وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد، فإن زاد على المعتاد أو اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول فلا بد من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك، والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله: الإيجاب في البيع هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، فإذا قال البائع بعت عليك بيتي 100,000 ريال وسكت المشتري ثم صار يتحدث في أمور لا علاقة لها بالبيع ثم قال بعد ذلك قبلت، فإنه لا يصح. ولو قال بعت عليك بيتي 100,000 ريال وإذا برجل يدخل عليهما ويقول حصل كذا وكذا وجعل يقص عليهما وهما يستمعان إليه حتى مضى زمن طويل ثم قال المشتري قبلت، فإنه لا ينفع هذا القبول لوجود الفاصل غير المعتاد. قال القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والذي يحتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه وفرشه وفرشه ولباسه المحتاج إليه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. يعني لو كان الإنسان بيت يسكنه وهو فقير فلا نقول له بع البيت واستأجر حتى تحل لك الزكاة، بل نقول لا بأس أن يبقى البيت عنده ويعطى من الزكاة إذا كان محتاجا، بل حتى لو فرض أن شخصا عنده يعني ما الذي يترتب على قولنا هذا الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، يعني ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا أنه لا يمنع صاحبه أخذ الزكاة، فلا يكون الإنسان غنيا بما يملكه من الحوائج الأساسية، البيت والمركب وغير ذلك، لكنه فقير لا يملك ماذا المال الفاضل عن الحاجة. الأمر الثاني كذلك لا زكاة فيه فيما يملكه من الحوائج الأساسية التي يحتاج إليها ويستهلكها يوميا. الأمر الثالث لا يلزمه بيع شيء منها ليحج فرضا، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا. فلو أن إنسانا يملك بيتا ويسكنه، لو قلنا أن هذا مال فاضل يجب عليه أن يبيع حتى يحج، ولكن نحن نقول هذا المال ليس فاضلا حتى نقول يبيعه ثم يحج عليه. هذا الفائدة الثالثة. الرابعة ماذا؟ لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج. إذن هذا القول يترتب عليه هذه الثمرات أو هذه الفوائد. قال ابن عثيمين رحمه الله: يعني لو كان الإنسان بيت يسكنه وهو فقير، فلا نقول له بع البيت واستأجر حتى تحل لك الزكاة، بل نقول لا بأس أن يبقى البيت عنده ويعطى من الزكاة إذا كان محتاجا. بل حتى لو فرض أن شخصا عنده عقار يؤجره، وأن أجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت عياله، وإذا احتاج يعطى ولا يطالب ببيع العقار، لأنه ينفق على نفسه وأهله منه، ولو باعه لقصر في النفقة. قال ابن سعدي رحمه الله: وكذلك لا زكاة فيه، ولا يلزمه بيع شيء ليحج فرضه، لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري، والله أعلم. القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك أن المسائل هناك سياق التابع تابع، وكذلك يقال التابع لا يفرد بالحكم، التابع لا يفرد بالحكم، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. التابع لا يفرد بالحكم. قال: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثابتة. فيقال فيها عند الفرق، هذا زيادة من النسخة الثانية. فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع، ولهذا أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة، كثير من أفعال الصلاة وترتيبها، مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة لو فعلها المصلي وحده. قال: لو فعلها المصلي وحده أبطلت الصلاة، فإذا كان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه، وسقط وجوب المذكورات لأجل المتابعة، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع، كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعدما يصلي واحدة، ولو سهى إمامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم، لكن وجب عليه تبعا لإمامه. ومنها إذا بدا صلاح الثمر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فإذا بدأ صلاح البعض جاز بيع الجميع. طيب الذي لم يبدو صلاح لماذا نبيع؟ لماذا جاز؟ قال هذا تبعا لغيره، فلو كان استقلالا لم يجوز، لكن تبعا لغيره جاز بيع ما لم يبدو صلاحه لمجرد أن ظهر الصلاح في البستان في بعض الثمار. قال: وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التي لم توصف ولم يرها المشتري، لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك، كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. الإنسان لما يبيع الدار هو ينظر ما فوق الأرض، فهذا معلوم، لكن هناك أشياء مجهولة، أساسات الدار التي تحت الأرض غير مرئية لم يرها، لكن جاز بيعها تبعا للأصل وهو البيت. قال ابن عثيمين رحمه الله: هناك مثال آخر لبيع المجهولات وهو بيع الحمل، فلو قال بعتك هذه الشاة في 100 وحملها ب50 لم يصح البيع، بينما لو باع، لأنه جعل بيع الحمل مستقلا وجعل لها قيمة، هذه الشاة ب100 وحملها أي ما يحمل في بطنها من الجنين ب50، فهو جعلها مستقلة بالبيع، فهذا لا يجوز، يحرم، لأنه غرر، لا تدري هل هو واحد أو اثنين، هل هو ميت أو حي، إلى غير ذلك من الغرر الموجود في بيع الجنين أو في بيع الحمل. قال: بينما لو باع شاة حاملا لصح البيع، كما لو قال بعتك هذه الشاة ب150 وهي حامل صح البيع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني مثلا شخص عنده ماذا، الشاتين، واحد حامل، واحد حامل والثانية غير حامل، فقال هذه حامل ب150 والثانية ب100، ما الذي زاد قيمة الحامل؟ هو الحمل، ولكن جاز بيعها تبعا مع زيادة القيمة، ولو باعها استقلالا لم يجوز، إذن تنطبق عليه هذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ابن سعيد رحمه الله: ومنها إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة، مع أنه لو كان وحده لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته. ومن ذلك نقبل قول المرأة إجباره على البيع إذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته، مشتركان في بقرة مثلا، فلا يمكن قسمة البقرة قسمين يأخذ واحد نصف والثاني النصف، فلا بد أن يجبر ببيع هذه البقرة ثم يتقاسمان قيمة البقرة. قال: ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاع، ويترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلته كثيرة. قال القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقل عقدا أو تبرع بشيء، وهنا داع وحامل، وهنا داع وحامل، إذا عقد العاقل عقدا أو تبرع بشيء، وهنا داع وحامل حمله على ذلك، وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، إذا رأينا العقد عقد البيع أو الشراء أو عقد التبرع، ننظر ما هو الداعي والسبب الداعي الباعث عليه لهذا العقد، سواء كان تبرعا أو غير تبرع، فهذا السبب الحامل والباعث عليه لهذا العقد هو معتبر. ولذلك أمثلة سيذكرها المؤلف رحمه الله. فمن ذلك عقود المكره بغير حق، من ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. لماذا؟ كيف نطبق القاعدة عليه؟ لأن السبب والداعي الباعث عليه للعقد ليس هو اختياره، وإنما هو مكره عليه، فلذلك لا، إذا اعتبرنا الداعي، والداعي هو الإكراه، والمكره لا مرفوع، لا تصح أقواله وكذلك أفعاله. هناك زيادة في النسخة الثانية يقول، هي طويلة شوية، فصورة العقد والتبرع منه موجودة، يعني هذا المكره أكره واحد أن يتبرع ب1000 دينار من جيبه لفلان بالإكراه، أو عقد عقدا، فصورة العقد والتبرع موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. فلا بد أن نعتبر الأسباب والبواعث على هذه العقود، ما هو الباعث عليه؟ هل هو برضا نفسه أو أنه مكره أو غير ذلك من الأسباب؟ قال ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد. هناك العبارة في النسخة الثانية، الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد، إلى صورة العقد. قال ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم، لأن السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال من الناس المرسل إليهم، هذه الزيادة في النسخة الثانية، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا. ولما رجع قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل لا جلس في بيته أو بيت أبيه فينظر هل يهدى إليه أو لا. قال فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء ومن أهدى إليه، ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. ومن أهدي إليه خوفا أو حياء هناك زيادة يعني مناسبة هنا، ولهذا قال العلماء ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. إنسان دخل وفي يدك شيء، طيب أو قلم أو شيء آخر، فحياء منه قلت هذه هدية لك، فإذا علم أن هذا حياء منه أهداه فيجب عليه أن يرده. لماذا؟ لأننا نعتبر السبب والباعث على هذه الهدية هو الحياء أو الخوف من شخص يخاف منه، يريد أن يكون له يد عنده فيهديه شيء قيم، فهذا الشخص لا يجوز له أن يأخذ هذه الهدية. لماذا؟ لأننا نعتبر السبب والداعي لهذه الهدية هو الخوف وليس من طيب نفسه ولا برضا نفسه. فهذه المسألة مهمة جدا، أن من أهدي إليه خوفا أو حياء يجب عليه الرد ولا يجوز له القبول. قال وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية، لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها. إلا في حالتين، يعني الشخص لك عليه دين 10,000، فأثناء الدين يأتي لك بهدية، لا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تحتسبها من الدين، أتى لك بقلم قيمته 5 دنانير، أتى لك بجهاز قيمته 100 دينار، فتقبل تأخذ ولكن تقسم هذا المبلغ من دينك، أو يكافئه عنها، أنت تعطيه مثله أو أحسن منها لكن إذا لم تنوي هذين القصدين، الخصم من دينه أو مكافأته، لا يجوز لك أن تقبل من المقرض هدية، لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. إذا الباعث عليه الهدية، لماذا لا يعطي غيرك يعني هذه الهدية؟ يهدي إليك لأنك أقرضت وأحسنت إليه، ولكن لا يجوز لك. لماذا؟ لأن القرض مبني على الإحسان، أنت تحسن إليه وتحتسب الأجر، فلا تأخذ مقابلا ماديا مقابل القرض، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولذلك لا يجوز أن يقبل الهدية قبل ماذا؟ وفاء الدين. لكن إذا وفى الدين وانتهى الأمر يكون الأمر غير ذلك. قالوا من هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف. قال ابن عثيمين رحمه الله بشرط أن يحتملها اللفظ، فإن لم يحتملها اللفظ فإنه لا عبرة بنيته، فلو قال والله لا آكل الخبز ثم أكل الخبز فقيل له حنت، فقال إنما أردت بالخبز الدجاج، فلا يقبل لأن اللفظ لا يحتملها. ولو قال والله لا إذا نحن نعتبر نيته، لكن بشرط أن يكون اللفظ يحتمل ما يقول أني نويت كذا. إذا لم يكن اللفظ يحتمل ما يقول أنه نواه فإنه لا ننظر إلى نيته، مثل ما مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ولو قال والله لا أنام الليلة إلا على فراش، ثم خرج إلى البر ونام على الرمل، فقيل له حنثت، فقال إن الأرض فراش، فهنا يقبل لأن اللفظ يحتمل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال والأرض فرشناها فنعم الماهدون، والأرض فرشناها سماها الله سبحانه وتعالى فرشا، وهو حلف لا ينام إلا على فراش، فهنا اللفظ يحتمل ذلك، فإنه يقبل منه هذا الكلام. ولو قال والله لا أنام الليلة إلا على وتد، فخرج إلى الجبل ونام عليه لم يحنث، لأن الجبل وتد. أي لأن الله قال والجبال أوتادا، أي جعلنا الجبال أوتادا للأرض لتسكن ولا تتحرك كما يرس البيت بالأوتاد، فهذا اللفظ يحتمل ذلك، لأن الله سمى الجبال أوتادا، فاللفظ يحتمل فينذر ويقبل قوله بأنه نوى ذلك. قال فلا بد أن نقيد اعتبار النية في عقود الأيمان باحتمال اللفظ لها، فإن لم يحتملها اللفظ فلا تعتبر نيته. قال ابن سعدي رحمه الله فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به. فإذا قيل له عن شخص إن هذا الرجل ممن عرف بشرب الخمر، قال والله لا أكلمه، بناء على أنه يشرب الخمر، ثم تبين أن الذي يشرب الخمر رجل آخر فكلم الأول فلا يحنث، لأن السبب الذي جعله يحلف هو اعتقاده أنه يشرب الخمر فتبين خلافه. قال ومثله الحلف بطلاق زوجته، ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. هنا في النسخة الثانية ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك، لماذا طلق زوجته؟ ما هو الباعث عليه لطلاق زوجته فيعتبر هذا السبب؟ قال الحين رحمه الله بل حتى إيقاع الطلاق إذا كان لسبب ثم تبين أن هذا السبب غير صحيح فإنه لا يقع. فمثلا لو أن رجلا رأى زوجته تخاطب شخصا فظنه أجنبيا منها فقال أنت طالق لأنك تكلمين الرجال الأجانب، ثم تبين أن الذي تخاطبه أخوها فلا تطلق، لأنه إنما طلقها بناء على أن الذي تكلمه كان أجنبيا منها، فإذا تبين أنه ليس بأجنبي فمنها فإنها لا تطلق. تطبيق القاعدة على ذلك أن الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، هنا الطلاق ما هو الباعث عليه؟ الباعث عليه أنه ظن أن هذه الزوجة وهذه المرأة تكلم الرجال الأجانب، رآها من بعيد واقفة مع شخص تكلمه، ظن أن هذا الرجل أجنبي فقال أنت طارق، ثم تبين أن هذا كان أخوها، فلذلك لا تطلق. لماذا؟ لأننا نعتبر السبب الباعث على طلاقه والسبب الباعث لم يتحقق هنا، فلذلك لا يحصل الطلاق. قال ابن سعيد رحمه الله ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن إلى الحامل لهم على الإقرار وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال. وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة كثيرة. قال رحمه الله القاعدة الثانية والخمسون. القاعدة الثانية والخمسون. القاعدة الثانية والخمسون إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل فتقدم على الأصل، ولهذا أمثلة. قال ابن عثيمين رحمه الله هذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما يبين به الحق سواء بشهادة أو بإقرار أو بقرار. ما يبين به الحق يظهر به الحق، بان يبين بمعنى ظهر. سواء بشهادة أو بإقرار أو بقرائن أو غير ذلك. إذا هذه المسألة من أحسن من تكلم فيها ابن القيم في الطرق الحكمية، وأطال فيها، وتحقيقه أن البينة ليس المراد بها الشهود، وإنما الشهود بعض من البينة، فالبينة كل ما يبين الحق ويظهره، سواء كان ذلك الإقرار أو كانت القرائن أو كانت ماذا الشهادة الشهود. قد يكون البينة شهادة أربعة شهود رجال، قد يكون اثنين، قد يكون رجل وامرأتان، قد تكون امرأة واحدة، قد يكون القافة، فكل ما يبين الحق ويظهر الحق فإنه تسمى ماذا بينة. فالشهود نوع من البينة وليس الشهود كل البينة. إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هو البينة كل ما يظهر له ويقوي جانبه، سواء كان شهود أو الأقرار أو القرائن أو نحو ذلك من الأمور. فهذه القاعدة مبنية على أن البينة هي ما يبين به الحق، أي يظهر به الحق، سواء كان هذا الذي يظهر به الحق شهادة شهود أو الأقرار أو القرائن أو القافة أو نحو ذلك من الأمور. طيب. قال ابن سعيد رحمه الله: منها تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين أو مشقة الوصول إليه، مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباق. معنى ذلك أن الإنسان إذا توضأ وغلب على ظنه أنه أسبق فإنه يكفي الظن ولا يشترط اليقين، وهذا من التيسير، وهو أيضا مما يحول بين الإنسان وبين الوسواس، لأن بعض الناس يكون عنده وسواس فيظن أنه أسبق ولم يتيقن، فنقول يكفي الظن. قالوا: في إزالة النجاسة وفي طهارة الأحداث وفي طهارة الأحداث كلها، ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة. قال مثيم رحمه الله: مع أن الأصل أن الدم حيض، لكن إذا استحيضت المرأة، الأصل في دم المرأة التي يأتيها أنه حيض، ولكن قد يكون استحاضة في حالات إذا زاد عليها الدم واستمر عليها، فإن المرأة الحائض لا تخلو إما أن تكون مميزة أو تكون معتادة أو تكون مبتدأة، وذكر العلماء أحكام هذه الثلاثة. فالأصل أن الدم حيض، لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف الشهر فإن هذا الدم يكون استحاضة وترجع إلى عادتها أخرى. مع أن الأصل أن الدم حيض، لكن إذا استحيضت المرأة وزادت عادتها على نصف الشهر فإن هذا الدم يكون استحاضة وترجع إلى عادتها عادتها. هذه إذا كانت معتادة مثلا قبل الاستحاضة عندها عادة معينة، إذا يأتيها الحيض كل شهر 7 أيام 5 أيام، ثم بعد فترة استمر عليها الحيض، فهذا هي ترجع إلى عادتها. إذا جاءت مثلا من أول الشهر أو نهاية الشهر تجعل 5 أيام من الحيض فتمتنع من الصلاة ومن الأمور التي تمتنع منها الحائض، ثم بعد ذلك تغتسل وتجعل باقي الدم استحاضة. والاستحاضة في حكم الطاهرات، إلا أنه اختلف في هل الزوج يجامعها أو لا، والصحيح أنه أيضا يجوز له الجماع، فإنها في حكم ماذا الطاهرات. قالوا: مثل البناء في الصلاة على غلبة الظن، وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. قال: ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله، قدم قوله على قولها، وهو الصواب. وهذا تقديم قولي على قولي هذا خلاف الأصل، لأن الأصل عدم النفقة، إذا ادعيت أنك أنفقت لابد أن تأتي بالدليل، لكن هنا قرائن قوية فقدمنا هذه القرائن على الأصل، فإن الأصل أنك لم تنفق، إذا قلت أنني أنفقت لابد أن تثبت ذلك بشهود أو بإقرار أو بما إلى ذلك، لكن عندنا قرائن هنا قوية فقدمناها على الأصل. ما هي القرائن هنا؟ قال إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته. هذا واحد، هي في بيته، هي يعني ليست في بيت أهلها ولا في بيت منعزل. والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله. قدم قوله على قوله وهو الصواب، ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشباه ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله من ذلك أيضا قصة يوسف عليه السلام. الأصل عندنا بالنسبة للمال إذا كان في يد إنسان أنه له، الأصل كل من بيده مال أنه له، لكن إذا كان عندنا قرائن قوية تجعل هذا المال لغيره فإننا نقدم القرائن على الأصل. إذا تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب اليد وأشبه ذلك. ويوسر الشيخ لهذا الأمر. قال من ذلك أيضا قصة يوسف عليه السلام حيث ادعت امرأة العزيز أنه راودها عن نفسه وقال وقال هي راودتني عن نفسي، فحكم حاكم بينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي كل واحد ادعى على الثاني. يوسف عليه السلام قال أنه راودها عن نفسه، المرأة هي التي راودت، والمرأة تقول ماذا؟ راودها عن نفسه، ادعت المرأة أنه راودها عن نفسه، يوسف عليه السلام راود، وقال يوسف هي راودتني عن نفسي، فحكم حاكم بينهما أنه إن كان قميصه قد من قبل فهي الصالح. هذه قرائن، هذه القرائن. وإن كان قميصه قد من دبر فهي الكاذبة، مع أن الأصل مختلف، فإما أن يقال إنه هو الذي راودها أو هي التي راودته، لكن هذه قرينة تبين من هو الصادق منهما. وكذلك من ادعى أن عمامته التي بيد الهارب أنها له، وهو لم يكسى رأسه بشيء، فإن القول قوله. قال ابن سعدي رحمه الله ومنها إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، فما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. فمثلا المكحلة من خصائص النساء فنحكم أنها لها، ودلة القهوة مثلا من خصائص الرجال فنحكم أنها له، فإن الغالب أنهم هم الذين يشربون القهوة، ولم تكن النساء تعرف هذا إلا في وقتنا. وعلى كل حال فما جرت العادة بأن الزوج هو الذي يحضره فهو له، وما جرت العادة بأن الزوجة هي التي تختص به فهو لها. أما ما لا قرينة فيه كالسجاد مثلا، السجاد كل واحد يصلي عليه، سجاد عندنا في البيت فالرجل يصلي على السجاد والمرأة تصلي، فهو ليس من اختصاص الرجل ولا من اختصاص المرأة، فماذا يفعل؟ فهنا إذا تنازع فيه فإنه لا بد أن يحكم بينهما إما بالقرعة أو بشيء آخر، المهم أن القرائن تقدم على الأصل بناء على أن البينة هي ما يبين به الحق. يعني نجعل القرينة كأنها بينة، ويجعل جانب أحدهما أقوى من الثاني فيحكم له بهذه القرينة الظاهرة. شوفنا لو سمحت، إذا تنازع الزوجان استحكم في علاقة الطلاق، يعني ولا شك أن الزوج له مال ويتصرف فيه، والمرأة لها حق في امتلاك المال، فتنازع في شيء من الأمور البيت، المرأة تقول هذا لي والزوج يقول هذا لي. وصلوا للطلاق يعني ما يلزم لا يلزم يعني لا يلزم أن يكون وصل إلى حد الطلاق يعني قبل الطلاق. فهمت ذلك يعني. لا القاعدة 53 إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإذا فسخ اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره يقولون ما بني على باطل فهو باطل، فإذا تبين فساد العقد يعني عقد عقدا يعني فيها الإيجاب والقبول، ثم تبين أن العقد هذا فاسد لأن الرجل باع ما لا يملك، باع ملك غيره، فإنه بطل ما بني على هذا العقد، فإن العقد من أصله باطل، وما بني على باطل فهو باطل، بخلاف الفسخ. فكانه هنا يفرق بين العقد إذا تبين أنه باطل أو فاسد وبين الفسخ الاختياري. بالنسبة للفسخ الاختياري لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. قال وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ، إذا هذا القسم الأول، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. إذا شخص اشترى شيئا ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كيف ذلك؟ تبين أن الرجل الذي باع عليه السيارة ليست سيارته، باع عليه سيارة غيره، فهذا العقد باطل من أصله. إذا هنا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا، لأن لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فإن باعه بيعه غير صحيح غير نافذ، فيبطل ما ينبني على هذا البيع، بخلاف ما أما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية، أو نقول ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل. التقايل من الإقالة، لأنه يقيل، أن يقول أقلني بيعي، فهذا ورد فيها الحث وكذلك الترغيب. أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع. هنا زيادة، وقت تصرفه لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باعه شيئا ووثقه برهن أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلا، بطلت التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه. فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بدينه، فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه، والله أعلم. قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ فإن قلنا إنه رفع للعقد من أصله، فإن التصرفات التي تكون بين العقد والفسخ غير صحيحة، لأنها وقعت بعد ارتفاع العقد. وإن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من حينه، فإن التصرفات من حين الفسخ، الآن حصل الفسخ فإنه ارتفع العقد، إذا قبل الفسخ ما حصل هذا كان صحيحا، لأنه لم يرتفع العقد إلا من حين الفسخ. فإن التصرفات صحيحة. مثال ذلك، باع رجل بيتا على إنسان ثم إن المشتري أجره لأنه مالك له، ثم بعد ذلك تقايلا، يعني أن بائع البيت والمشتري فسخا العقد. فإذا قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله، فالإجارة تنفسخ وتبطل، وإذا قلنا من حينه، فالإجارة صحيحة والأجرة من حين الفسخ تكون للبائع الأول، وأما قبل ذلك فهي للمشتري، لأن الملك ملكه. ويتضح ذلك فيما لو باع زيد على عمرو بيتا، فانتقل الملك من زيد إلى عمرو، ثم إن عمرا أجره على خالد ب1200، ثم بعد مضي شهرين فسخ زيد وعمرو العقد. فإن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله، فإن الإجارة تنفسخ وتكون الأجرة كلها للبائع وهو زيد، لأن العقد ارتفع من أصله. وإذا قلنا إن الفسخ رفع للعقد من حينه، فالإجارة تبقى ويكون 200 منها للمشتري وهو عمرو، وألف للبائع لأنه لما فسخ العقد وقد بقي 10 أشهر عاد ملك البيت للبائع الذي هو زيد، فتكون الأجرة له من حين الفسخ. أما إذا تبين العقد باطلا بأن تبين أن زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد عليه، لا يملك العقد عليه، فليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا، فإن من الذي يملك العقد على الشيء إما أن يكون مالكا أو وسيا أو وكيلا أو ناظرا، فإن الإجارة إجارة عمر خالدا باطلة، وذلك لأنه تبين أن العقد الذي بنيت عليه الإجارة كان باطلا فتبطل الإجارة. نعم. القاعدة 54: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه، ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقل العقد. وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. مثال ذلك: شخص تصرف في شيء يظنه ملكه ثم تبين أنه لا يملك التصرف فيه فالعقد غير صحيح لأنه لم يملكه، فلو تصرف في بيع بيت ظنا منه أن صاحبه الذي كان يرثه قد مات ثم تبين أنه لم يمت فالبيع لا يصح اعتبارا بما في نفس الأمر. والعكس بالعكس: لو باع البيت وهو يظن أن صاحبه الذي يرث منه حي لكنه تعدى عليه وباعه، ثم بان أن مورثه قد مات وأن البيت حين بيعه كان في ملكه، فهنا يصح البيع لأنه باع ما في ملكه. فإذا قال قائل: إن البائع قد باعه وهو يعتقد أن صاحبه حي، إذا كان صاحبه حي فإن المال لم ينتقل إليه. من شروط الإرث تحقق موت المورث، فهنا لم يمت المورث فلا يجوز له أن يتصرف في مال مورثه. قال: فإذا قال قائل: إن البائع قد باعه وهو يعتقد أن صاحبه حي، وإذا كان صاحبه حيا فالبيع غير صحيح لأن هذا من التعدي على مال الغير، فنقول: هو باعه على أن صاحبه حي وتبين أنه ميت وهو الوارث له، فيكون قد باع ما يملك في نفس الأمر هو لا يدري أنه ميت، فهو فعل شيئا كأنه تعدى عليه، لكن في نفس الأمر أن هذا المال قد انتقل إليه، لأن هذا الانتقال القهري شرعا المال انتقل إليه، فهو تصرف في ملكه في نفس الأمر، فيكون العبرة فيه بما في نفس الأمر. قال: فعلى هذا ينفذ البيع لأن العبرة بما في نفس الأمر، لكن يأثم على تصرفه ببيع شيء يعتقد أنه ليس له. إذن هو يأثم على هذا التصرف، يعني هو الآن كأنه يريد يتعدى على ماله، لكن من حيث صحة العقد صحيح، لأن في نفس الأمر هذا المال انتقل إليه ومورثه قد مات وهو لم يعلم به. القاعدة 55: لا عذر لمن أقر. هناك زيادة في النسخة الثانية: ولم ادعى غلطا، ولم ادعى، لا عذر لمن أقر ولم ادعى غلطا. قال: وذلك أن الإقرار أقوى البينات. قوله لا عذر لمن أقر، هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف، لكن يدل على معناه القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار، فلا عذر له حتى لو قال أخطأت أو نسيت. فلو أقر وقال: عندي لفلان 1000 ريال، ثم قال: إني نسيت أو غلطت، إنما هي 500 ريال، فنقول: إنك قد أقررت ولزمك ما أقررت به، إلا إذا كان المقر له يصدقك برجوعك. فالحاصل هناك قاعدة تقول المرء يؤخذ بإقراره، المرء يؤخذ، فإذا أقر له بحق، أقر لشخص بحق على نفسه فهذا يعتبر إقرار، فلا يعتبر رجوعه إلا إذا صدقه المقر له، لأنه لا عذر لمن أقر، والمرء يؤخذ بإقراره. فالحاصل، قال فالحاصل أن رجوع المقر عن إقراره فيما يتعلق بحق الآدمي غير مقبول، أما فيما يتعلق بحق الله فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد. فلو أقر رجل بأنه زنى بامرأة 4 مرات وأمرنا بإقامة الحد عليه ثم أنكر، فإنه يقبل رجوعه لأن حق الله مبني على المسامحة. وقد استدل الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة في حديث ماعز، وهو الرجوع عن الإقرار في حد من حدود الله، أي في حق الله سبحانه وتعالى، فهذا الرجوع يقبل إذا ثبت هذا الحد بإقراره. أما لو ثبت بالشهود هذه مسألة أخرى، لا يلتفت إلى إقراره أو إنكاره. لكن لو أقر بنفسه بحد من حدود الله ثم قبل إقامة الحد عليه رجع وأنكر ورجع عن إقراره، فإن هذا الرجوع يقبل. لماذا؟ لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. قال وقد استدل الفقهاء رحمه الله على هذه المسألة بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه، حيث جاء وأقر بالزنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فلما أذلقته الحجارة هرب، فلحقه الصحابة رضي الله عنهم حتى أدركوه ورجموه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على رجوع المقر عن إقراره فيما يتعلق بحق الله، لأن الرجل لم يرجع، والرجل جاء تائبا وهرب ليحقق توبته حيث عجز أن يصبر على الحد. هنا هروبه للعجز عن الصبر على الحد، وليس هو رجوع عن الإقرار، فهو لا يقول لماذا نعيد. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يناقش في أصل المسألة في أن هذا الإقرار يقبل، إذا رجع عن إقراره يقبل، لكن في الاستدلال بهذا الحديث يناقش ذلك، أنه ليس في دليل لهم على أن الشخص إذا رجع عن إقراره في حد من حدود الله أنه يقبل، وهذا بخلاف الرجل الذي يسخر بالقاضي فيقر ويكتب إقراره ثم بعد ذلك ينكر. والفرق بينه وبين قصة ماعز رضي الله عنه واضحة. إذن هناك ماعز رضي الله عنه لم يرجع عن إقراره، وإنما هروبه من أجل عدم صبره على ماذا؟ على الحد، فلذلك هرب. فليس لهم فيه دليل على أنه إذا رجع عن إقراره فإنه يقبل. طيب، فالتعليل الصحيح أن يقال، قال التعليل الصحيح أن يقال: إن حق الله تعالى مبني على المسامحة، فإذا رجع الإنسان وقال: أتوب فيما بيني وبين الله، قبل ذلك منه. لكن لو أقر بسرقة ووصف السرقة وأنه سرق البيت الفلاني في الليلة الفلانية، وفتح الباب الخارج ثم الداخل ثم كسر الصندوق وأخذ المال، يعني قص القصة بتمامها أمام ملأ من الناس في الليلة الفلانية بالتاريخ الفلاني، دخلت البيت فلان من الناس، وحكى القصة كلها، ثم بعد هذا الذي أقر به وكتبه قال: رجعت عن إقراري. فبناء على القاعدة يقال: يقبل وجوعه لكن في حق الله، أما في حق المسروق منه فإنه لا يقبل، لكن في حق الله وهو إقامة حد السرقة فلا نقيم عليه الحد لأن الرجل رجع عن إقراره. طيب، ما المسير المال المسروق؟ الشخص سرق، فما مسير؟ وهو أقر أنه سرق هذا المال. إذن هنا يترتب أمران: واحد حق الله، وهو إقامة حد السرقة، نقول هذا مبني على المسامحة فلا يقام عليه. لكن المال المسروق هل يضمنه أو لا؟ قالوا: نعم، يضمن المال المسروق، أما في حق المسروق منه. قال: أما في حق المسروق منه فإنه لا يقبل رجوعه لأنه حق آدمي، وحقه مبني على المشاحة. وعندي أن هذه الصورة التي وصف فيها التي وصف فيها المقر الجرم بهذا البيان لا ينبغي أن نقبل رجوعه. هذه الترجيح من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حتى في إقامة الحد أنه يقول لا نقبل رجوعه، لأن عدم قبول رجوعه من إصلاح الخلق، إذ إن كل إنسان إذا سرق سرقة ورفع إلى القاضي وأمر بقطع يده سيرجع ويقول رجعت عن إقراري، فإذا قبلنا رجوعه هنا صار فيه فساد عظيم للناس، فدرءا لهذا الفساد نواخذه بإقراره. ونقول نحن إذا قطعنا يدك فإن في هذا أجر لك وكفارة لك، أما أن نجعل اللصوص يتلاعبون بالخلق فإن هذا لا يمكن، لكن من حيث المبدأ نقر رجوع المقر عن إقراره فيما يتعلق بالحدود، لأن حق الله مبني على المسامحة، لكن عندما يترتب على هذه المسألة مفاسد كثيرة فإننا لا نقبل رجوعه، ونقول إن كان حكم الله قبول رجوعك فإن إقامة الحد عليك منا كفارة لك وزيادة أجر لك. وقد ذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق فأمر بقطع يده، فقال الرجل مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، يريد أن يدفع القطع عن نفسه، وهو يمحو بهذا الكلام إلى مذهب الجبرية، كأنه يقول لم يكن لي، الله سبحانه وتعالى كتب علي أن أسرق، فلم يكن لي أن لا أسرق لأن الله كتب علي، كأنه يقول أنا كنت مجبورا على هذه السرقة. فأجابه المؤمنين عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. إذا هذا أيضا نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن أيضا نقطع يدك بقدر الله سبحانه وتعالى. فأفحمه مع أن أمير المؤمنين إنما يقطع يده بقدر الله وبشرع الله، وهو إنما قد سرق بقدر الله لا بشرع الله، فتكون إقامة الحد عليه أعذر من سرقته. قال ابن سيدي رحمه الله وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة إذن البينات كثيرة منها الإقرار، وأقوى البينات هو الإقرار، إذن الشهود وكذلك القرائن وكذلك القافية وغيرها، فأقوى البينات هو الإقرار، إقرار الإنسان على نفسه، هذا أقوى البينات. قال وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، حتى ولو قال كذبت أو غلطت أو نسيت، لأنه ثبت. يعني إذا رجع وقال أنا غلطت أو نسيت أو كذبت في هذا الإقرار فإنه لا يقبل هذا الكلام، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل. قال ابن تيمية رحمه الله وورد في بعضها إنما أقضي بنحو مما أسمع، والمعنى متقارب. قال ابن سعيد رحمه الله إذا خلاصة القاعدة أن المرأة يؤخذ بإقراره، فلا يقبل رجوعه عن الإقرار إلا في بعض السور، خاصة نقول يقبل إقرار رجوع عن الإقرار في الحدود، ولكن في الحقوق الآدميين فإنه لا يقبل، لأن حقوق الآدميين مبناه على ماذا؟ على المشاقة، بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة. القاعدة 56 يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. هناك زيادة في النسخة الثانية تكمل للقاعدة، يقول يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. يعني في كل شيء المراد ما يتعلق بالتركة، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته، فما كان ثابتا للمورث في هذا المال ثبت لي الوارث، ثبت لي الوارث. قال ابن تيمية رحمه الله، قوله رحمه الله في كل شيء، المراد فيما يتعلق بالمال، أي أن المال هو المورث ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية النكاح وغيرها. قال ابن سعدي رحمه الله، لأنه لما مات الميت وانتقل، قال مثلا لعلها انتقل بدون واو يكون خبر، يعني لأنه لما يعني لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته، قال لأنه لم يوجد جواب لما، هذا يكون جواب لما ويكون بدون الواو. قال لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله ما خلفه من أعيان أو ديون أو حقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيما خلفه من هذه سواء كان أعيان أو ديون أو حقوق، فإنه ينوب عنه، يقوم مقامه فيما ورثه أو فيما خلفه من هذه الأمور، فيطالب. قال فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة، ولو كان الموروث مدينا. هنا ولو كان المورث، هذا هو الأولى في النسخة الثانية، ولو كان المورث مدينا، المدين يكون مورث ولا يكون الموروث، الموروث هو المال، فلو كان المورث مدينا. ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. أي لو أن المورث عليه كم 20,000، طيب وترك كم 10,000، فوصل إلى الوارث من مال مورثه 10,000، فيأتي هذا الشخص الدائن ويطالبه ب20، فهنا نقول ليس لك أن تطالبه بأكثر مما وصل إليه من مورثه، لم يصل إليه إلا 10، وأما الزيادة فإنه لا يطالب به، لأنه قال لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته، في موجوداته وتركته، هذه في النسخة الثانية الزيادة. قال ابن تيمية رحمه الله، يعني لو كان الدين والذي على الميت 1,000 وتركته 500، فإنه لا يطالب الوارث بأكثر من 500. لو أن أحدا له دين على الميت على المورث كم 1,000، وهو ترك كم 500، فلا يأتي ويطالب الوارث بال1,000، لأنه لم يأتي إليه من المورث إلا 500 دينار، لأنه لم يصل إليه من مال الميت إلا هذا. ولا يلزم أيضا بقضاء دين والده إذا كان دينه أكثر من تركته، ومن باب أولى بقية الورثة، لكن إن تبرع وقضى عن والده فهذا من بره، وإنما أقول ذلك من أجل ألا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم أموات عليهم ديون ولا تفي التركة بها، فيسألون الناس المال، فإن هذا لا يحل لهم. يعني شخص توفي والده وعليه دين 50,000 والترك كم 10,000، فهو يريد أن يقضي دين أبيه، فماذا يفعل؟ يذهب ويسأل الناس، ساعدوني واعطوني مساعدة حتى أقضي دين والدي. كان الشيخ يقول لا يلزمه أن يفعل ذلك، فإنه يقضي ما عنده من المال، والباقي ليس عليه، أن لا يجب عليه أن يسأل الناس حتى يحصل على المال ثم يقضي دين عن والده. قال فإن هذا لا يحل لهم، لأنهم ليسوا في ضرورة إلى ذلك، وسؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة. فإذا قال قائل هم يحبون أن يبرئوا ذمة والدهم، قلنا إن هذا الدين متعلق بغيرهم، وهذا الميت الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإما أن يؤدي الله عنه في الحياة بأن يوصر على هذا المدين من تجارة أو إرث أو هبة أو نحو ذلك، وإما أن يؤدي عنه بعد الممات كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، لأن الزكاة إنما هي للأحياء ولو فتح الباب للناس. يعني لو أن شخصا مات مدينا عليه 50,000، فهل يذهب الولد إلى بيت الزكاة ويطلب منهم أعطوا الزكاة حتى أقضي دين عن الميت، سواء كان الوالد أو الوالدة؟ الشيخ يقول لا يقضى دين الميت من الزكاة، لأن الزكاة حق للأحياء ولو فتح الباب. قال ولو فتح الباب للناس بجواز قضاء ديون الأموال. الأصل أن الدين يقضى من الزكاة، لكن إذا كان الشخص المدين حيا فإذا مات يقول لا يقضى دينه من الزكاة. قال ولو فتح الباب للناس بجواز قضاء ديون الأموال لكان عند الناس عاطفة تقتضي أن ينصب الناس على قضاء ديون الأموال، ويبقى الأحياء مأسورين بديونهم. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل إذا قدم إليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم. لكن لما أفاء الله عليه من المغانم الكثيرة صار يقول من ترك دينا فعلي قضاؤه، وصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون المسلمين ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مسألة، ماذا يفعل الدائن الذي مات مدينه؟ الجواب، إذا مات مدينه ولم يخلف شيئا فليس له شيء، لكن كما سبق لا بد أن يعوضه الله سبحانه. فإن كان الميت المدين أخذها يريد أن يؤديها فالله سبحانه بمنه وكرمه يتحمل عنه ويرضي الدائن، وإن كان أخذها يريد الإتلاف فإنها تؤخذ من حسناته يوم القيامة. مسألة، لو أن الميت عنده أمانات لأشخاص فجاء ورثته ولم يجدوا هذه الأمانات في صندوق الأمانات فماذا عليه؟ الجواب، إذا كان الصندوق محكم الإغلاق فليس عليه شيء، أي لا يغرم، لأن كل أمين إذا لم يفرط في حفظ الأمانة فليس عليه شيء. مسألة، إذا جاء الدائنون يريدون دينه فماذا يفعل الورثة؟ الجواب، إن كان الميت قد قال من ادعى دينا علي فصدقوه، فهذه وصية يجب عليهم أن ينفذوها من الثلث فأقل، وإن لم يقل ذلك فإنه لا يلزمهم تصديق من ادعى الدين إلا ببينة. والمدعي دينا على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والورع وعدم الكذب. يعني ينظر إلى القرائن في هذا الشخص الذي يدعي الدين على الميت، ينظر إلى صلاح حاله وهل هو يمكن أن يكذب أو لا يمكن، فعلى حسب القرائن يتعامل معه. قال ففي هذه الحال يجب على الورثة أن يصدقوه ويعطوه، لا سيما إذا كان الميت له به اتصال ببيع وشراء ونحو ذلك. هذه كلها قرائن تدل على أن هذا رجل صادق، هو صلاح عنده صلاح الحال ورجل ثقة، وكذلك له علاقة وسيلة بالميت بالشراء، فهذه كلها قرائن تدل على ماذا ترجيح جانبه وأن الرجل صادق في هذه الدعوة. أما إذا لم يكن، قال أما إذا لم يكن بهذه الحال فلهم أن ينكروا، ومن ثم يتبين أن الحجم كل الحجم. لهم أن ينكروا إلا إذا أتى ببينة، البينة على المدعي واليمين وعلى من أنكر. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يقبل مجرد دعواه. لو يعطى الناس بدعواهم لدى أناس دماء أموال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، لكن البينة على المدعي. قال ومن ثم يتبين أن الحزم كل الحزم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فكل من عليه حقوق يجب عليه أن يكتبها، ولا يقول الأمر طويل أو الورثة سيصدقون أهل الدين أو أن أهل الدين عندهم بينة، لأن البينة ربما تموت وربما تنسى، فليكتب كل شيء عليه. واجب عليه. إذا كان الوصية تجب في بعض الحالات، منها إذا كان عليه حقوق وخاف أنها إذا لم يوصي أن الحقوق تضيع، يعني إما هناك ديون عليه أو عنده أمانات ودائع للناس فيجب عليه أن يوصي، ففي هذه الحالة الوصية واجبة. قال أصل الوصية العلماء قالوا يجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون واجبة قد تكون محرمة، من أوصى بمال في المحرمات يبنى بها بيت الدعارة ونحو ذلك فهذه الوصية محرمة ولا تنفذ، وقد تكون مكروهة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، فيجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة في الوصية، والأصل فيها من حيث العموم أنها مشروعة وأنها مستحبة، أن الإنسان لا بد أن يوصي، لكن قد تجب في بعض الأحوال، وذلك فيما إذا كان عليه الديون أو عنده أموال وكذلك ودائع للناس فإنه يجب عليه أن يوصي حتى يوصل الحقوق لأصحابها. الكتابة فضيلتك كتابة الوصية كتابة أو حتى لو كان بدون كتابة وأشهد على وصيته فهذا أيضا، لكن الكتابة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا ووصيته مكتوبة عنده، ولكن لو أن إنسانا أوصى وأشهد على وصيته فإن هذه أيضا تعتبر وكذلك يعتمد عليها. قال ابن سعد رحمه الله وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس، وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه، يعني هذا الوارث يتلقى عن مورثه الأموال والحقوق. وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها. إذن القاعدة ماذا تقول؟ أن الوارث مقام مورثه في كل شيء، إذا مات مورثه وعليه حقوق أو له حقوق على الناس أو قد باع بيعا وله خيار العيب والغبن والتدليس، فكل هذه الحقوق تنتقل إلى من؟ إلى الوارث. كذلك الرهن ينتقل إلى الوارث والضمانات ونحوها، فهو يقوم مقام المورث في كل شيء يتعلق بالتركة كما قيدها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن عثيمين رحمه الله خيار العيب، يعني لو أن الوارث بعد أن مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا، فله أن يردها مع أن الذي ملكها وفيها العيب هو المتوفى، إلا إذا ثبت أن المتوفى قد رضي بالعيب فهنا لا يطالب. وكذلك يقال في الغبن والتدليس، والتدليس أن يظهر السلعة على وصف ليست متصفة به، مثل تسويد شعر الجارية الكبيرة السن أو تغيير وجهها بالمكياج ليظنها المشتري شابة، فهذا تدليسه حرام. وكذلك يقال في الرهون والضمانات، لو كان الميت له دين على شخص فيه رهن فلا يبطل الرهن بل يبقى من حق الورثة. قال ابن سعد رحمه الله وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقام في خيار الشرط، يعني هل يقوم الوارث مقام المورث في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب في ذلك. هنا وفي حق الشفعة، من هنا العبارة في النسخة الثانية، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصحيح أنها مثل غيرها لأن المقصود واحد وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها والله تعالى أعلم. أيوة. هذه كلها زيادة في النص الثاني. قال وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها من الحقوق وكذلك الأمور مثل خيار العيب والغبن والتدليس. قال القاعدة 57 يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوق والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، داخلة في الأعمال، فيعتبر الأقوال من أعمال اللسان، لأن القلب له عمل واللسان له عمل والجوارح لها أعمال، فهي داخلة في الأعمال، وإن كان هي قول لكنه عمل اللسان، فهي داخلة تحت قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال هما يدخل فيها أقوال اللسان، فيحمل كلام الناطقين على مرادهم. إذا تكلم بكلام يسأل ماذا تريد بكلامك هذا، ولكن هذا يقيد بما تقدم، إذا كان لفظه يحتمل ما يدعي أنه نوى ذلك أو أراد ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: وبناء على هذه القاعدة المفيدة التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه، فلو قال جوزتك بنتي فقال قبلت، فإنه ينعقد لأنه معلوم أن المراد به التزويج. هو الأصل يقول زوجتك، فقال جوزتك على العامية أو على الدارجة جوزك الله، يقول جوزتك، فالمقصود بها زوجتك، فهذا ينعقد الزواج، لأنه معلوم أن المراد به التزويج. وكذلك لو قال ملكتك بنتي فإن النكاح ينعقد، وكذا لو اصطلحوا على لفظ آخر فعقدوا به فإن النكاح ينعقد، وكذلك البيع والطلاق وغير ذلك فإنها تنعقد. هناك قاعدة أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني، فإذا المعنى الصحيح وفهم المعنى من الطرفين فإن العبرة بالمعنى وليس باللفظ والمبنى. قال: وكذلك البيع والطلاق وغير ذلك فإنها تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا، والدليل كما قال الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجع هذا القول أن كل العقود تنعقد بما فهم منه المعنى بأي لفظ، يعني لا يشترط لفظ معين للعقود، وإنما المقصود هو التفاهم بين المتعاقدين، فإذا فهم المعنى فإنه ينعقد به العقد. قال ابن سعدي رحمه الله: وأما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس هناك وأما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة. يقول الشيخ ابن عثيمين: الأحسن يقال لأن، وإلا فيجوز حذف الجار مع أن وأن مضطردة. هناك العبرة في النسخة الثانية أولى هكذا، فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به، بل إن العبرة ليس أن، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. قال: بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه إلا أن ذلك الغير، هذه ذلك زيادة من النسخة، إذا طالبه إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما أقضي بنحو مما أسمع، متفق عليه. قال ابن عثيمين رحمه الله: ومن هذا الطلاق، فلو أن له زوجة تؤذيه وتقول طلقني فطلقها، ونوى بذلك أنها طالق من وثاق أي غير مقيدة بحبل، فلا تطلق لأنه نوى خلاف لفظه، لكن إن حاكمته إلى القاضي فإن القاضي يجب عليه أن يحكم بالطلاق، يعني فيما بينه وبين الله هو يقبل منه ذلك، إذا المرأة دائما تقول طلقني، فهو يقول أنت طالق وينوي أنك طالق يعني غير موثوقة. الطالق بمعنى المسرح، ورد في البيت هذه: فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، هي مسرحة غير مقيدة غير موثوقة. فهذا يعني يقبل منه ذلك فيما بينه وبين الله، لكن لو أن المرأة حاكمته إلى القاضي فإن القاضي سيحكم بالظاهر، وهو أنه تلفظ بالطلاق ويلزمه بذلك. قال: لكن حاكمته للقاضي، فإن القاضي يجب عليه أن يحكم بالطلاق لأنه يحكم بنحو مما يسمع، ولكن هل الأولى أن ترافعه الزوجة أو تصدقه؟ الجواب أن هذا يرجع لحال الزوج. فإذا كان ورعا تقيا لله عز وجل وتعرف الزوجة أنه صادق فيما ادعاه، فإنه يحرم عليها أن ترافعه إلى القاضي ويجب عليها تصديقه، لأن المسألة ليست هينة، فلو رفعت إلى القاضي وحكم عليها بالطلاق حرمه زوجته وأباحها لغيره. أما إذا عرفت أن الزوج لا يبالي وأنه كاذب، أنه إنما أراد طالق من وثاق، فإنها يجب عليها فهنا يجب عليها أن ترافعه إلى الحاكم، فإن ترددت فالأولى أن لا ترافعه. فإن ترددت هل هو صادق أو كاذب؟ إذن الحالات ثلاثة: إما أن المرأة يعرف من حال زوجه أنه رجل ورع تقي لا يكذب، فإذا قال إنما أردت أنك طالقة بمعنى أنك غير موثوقة، فإن يجب عليها أن تصدقه ولا ترافعه إلى القاضي. الحالة الثانية أنها إن علمت أنه الرجل لا يبالي وأنه يكذب، فهنا قد وقع الطلاق، يجب عليها أن ترافعه إلى القاضي حتى يحكم بالطلاق، لأن المرأة قد انفصلت عنه بهذا الطلاق حتى لا تبقى عنده. فإن ترددت يعني لا تدري هل هو صادق أو كاذب، فما الحكم؟ فالأولى، قال: فالأولى أن لا ترافعه، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنها لو رافعته لأوجب القاضي الفراق وهي لم تطلق. لأوجب القاضي الفراق وهي لم تطلق. مسألة: لو قيل لرجل ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب، فإن امرأته لا تطلق لأنه لم يرد الإنشاء، إنما أراد الإخبار بما هو كاذب فيه. إذن يحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود، فهنا يحمل كلامه على مراده، هو مراده هنا الكذب، ولا يريد أن بذلك طلاق زوجته. يعني سئل رجل وعنده زوجة ألك امرأة؟ قال لا، أراد الإخبار بالكذب، فهنا يحمل كلامه على مراده وأنه أراد الكذب، فيأسم بذلك، لكن المرأة لا تطلق ولا تطلق بذلك. ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال نعم وأراد الكذب، فينبغي أن تخرج على المسألة السابقة وعليه فلا تطلق، لأن هذا الإقرار على خلاف المراد. مسألة: لو قال رجل لزوجته: خرجت من ذمتي 3 مرات خلال 3 سنوات كل سنة مرة، فما حكم ذلك؟ كل سنة يقول لها: خرجت من ذمتي، خرجت في، يعني ما الحكم في هذا الأمر؟ الجواب: يسأل ماذا يريد بهذا اللفظ. إن قال إنه يريد بهذا الطلاق وقع الطلاق، فإذا وقع أول مرة ثم راجع، ثم وقع مرة ثانية وراجع، فالثالثة لا تحل له. لكن إن قال في السنة الأولى: خرجت من ذمتي، وأراد بذلك الطلاق ولكنه لم يراجع فخرجت من عدتها، فهنا وقع الطلاق الباين بينونة صغرى، أليس كذلك؟ إذا خرجت من العدة ولم يراجعها خرجت، إذا وقع الطلاق الباين بينونة صغرى. لكن إن راجعها ثم مرة ثانية وراجعها، ما بقي له إلا المرة الثالثة، فتكون بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذه اللفظة خرجت من ذمتي ليست من صريح الطلاق، وإنما من الكناية، والكناية ينظر فيها إلى النية. قال ابن سعد رحمه الله: ومن هذا باب الكنايات، من كل شيء له صريح وكناية. هناك في النسخة: ومن هذا الباب باب الكنايات، ومن هذا الباب يعني من هذه القاعدة أنه يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم باب الكنايات. هناك زيادة بعد الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الضالة على المراد إلى غير ذلك. فقط العبارة هنا تختلف من النسخة الثانية. من كل شيء، قال من كل شيء له صريح وكناية. فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره. قال ابن تيمية رحمه الله: الصريح هو الذي لا يحتمل غير المعنى الموضوع له، أو كما قال الشيخ رحمه الله، مثل أن يوقف بيته فيقول بيتي وقف، فهذا صريح. لكن لو قال بيتي تصدقت به على أولادي فهذا كناية. وفي الطلاق طلقت امرأتي، هذا صريح، وقوله فارقتها كناية. والفرق بينهما من حيث الحكم أن الصريح يثبت به مقتضاه بدون النية. يعني الألفاظ الصريحة لا ننظر إلى نيته. إذا قال أنت طالق هذا صريح في الطلاق، فلا ننظر إلى نيته. لو قال أني لم أقصد الطلاق وإنما قصدت ماذا، أنت حبيبة وأنت كذا، فهنا أولا اللفظ لا تحتمل ذلك، ثانيا أن اللفظ لفظ الصريح فلا ينظر إلى نيته، بخلاف الكناية. والكناية قال أن الصريح يثبت بمقتضاه بدون نية، والكناية لا يثبت بها مقتضاه إلا بنية أو قرينة. قال ابن سعيد رحمه الله: لكن إذا نوى أو اقترنت به قرينة صار كالصريح. وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، يعني يحمل اليمين على ما قصده وأراده الحالف. قال ابن تيمية رحمه الله: بشرط أن يحتملها اللفظ كما سبق. قال ابن السعدي: حتى إن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما، وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. هناك في النسخة الثانية: ومما ينبغي أن يحمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم. قال القاعدة 58: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط. هذه القاعدة فقهية ولا أصولية؟ هذه قاعدة أصولية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أو ثبوتا وعدما، أو وجودا وثبوتا ونفيا. إذن هذه قاعدة أصولية. معنى القاعدة أن الحكم إذا شرع لحكمة أو أمر وزال هذا الأمر فإن الحكم يزول بزواله، والعلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. إذن يناط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط، أما ما كان غير منضبط فلا يناط به الحكم. وذلك مثل المشقة والسفر، المشقة غير منضبطة، قد يكون شيء مشقة بالنسبة لشخص ولا تكون مشقة بالنسبة لشخص آخر، فلذلك أنيت الحكم بالسفر لأن السفر مذنة المشقة، والسفر منضبط يعني ينضبط، فلذلك أنيت الحكم بماذا؟ بالسفر. هناك كلام للعلماء بين العلة، هل هي الحكمة أو هي غير الحكمة؟ ينذر في محلها من الكتب. هناك خلاف بين العلماء هل العلة هي الحكمة أو بينهما فرق. شيخ عفوا، لفظ هذه القاعدة ممكن أن يقال بلفظ آخر: إذا انتفت العلة انتفى المعلوم. أي نعم نعم نعم. قالوا: هذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية. الشيخ أيضا قال في المنظومة: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت شرعيته. قال: في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام، وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشرع العام. إذا الحكمة إما أن تكون منصوص عليها في الكتاب والسنة أو تكون مستنبطة من العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشريعة العامة أو الخاصة. هناك زيادة في النسخة الثانية، ويقال للأخيرة، الأخيرة هي المستنبطة، الحكمة المستنبطة، وقد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة وقد يتنازعون. إذن الحكمة المستنبطة قد يتفق العلماء عليها بأنها هي حكمة هذا الحكم، وقد يتنازعون فيها، وقد يتنازعون فيها. قال وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها، والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته. قال عثيمين رحمه الله لأنه يجب علينا أن نؤمن أنه ما من شيء شرعه الله إلا وله حكمة، فإن حرم شيئا أو أوجبه فلحكمة، وإن لم نعلم لأنه سبحانه وتعالى. ابن القيم أحسن من تكلم على هذا الموضوع في أعلام الموقعين، أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، سواء علمنا تلك الحكمة أو لم نعلم. إن لم نعلم فواجبنا التسليم، وإن علمنا هذه زيادة الخير وزيادة الإيمان. فلذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بحكمة، سواء علمنا أو لم نعلم تلك الحكمة. قال لا يخلق شيئا لهوا ولا لعبا ولا عبثا ولا باطلا، لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة، وعدم فهمنا لا يعني انتفاء انتفاءها. قال ابن سعد رحمه الله ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى تقدم في الأصول السابقة كثير منها، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهروة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه من الأمثلة التي الحكمة منصوص عليها في ماذا؟ في النص. فعلل بكثرة طوفانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها، فدل على أن هذا الحاكم الحكم فدل على أن هذا الحكم الحكم ما هو؟ أنها ليست بنجس، أنها ليست بنجس ثابت لها ولما هو دونها في الخلقة، ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الهرة أنها ليست بنجس، وعلل ذلك بكثرة طوافها عليكم. فإذا كانت غير الهرة سواء كانت أكبر منها حجما أو أصغر منها شاركها في هذه العلة وهي الطواف على الناس، فيثبت هذا الحكم للمشارك أيضا، وهو عدم نجاسة سوره، مثل ما مثل هنا الشيخ رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله جمع الشيخ رحمه الله بين العلتين، علة الحجم وعلة المشقة. هناك وهو ثابت لها في النسخة الثانية ولما كان مثلها أو أولى منها كالحديد والبغال، وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوها. قال ابن تيمية رحمه الله جمع الشيخ رحمه الله بين العلتين، علة الحجم وعلة المشقة، ولكن الحديث ليس فيه علة الحجم، فلم يقل إنها ليست بنجس لأنها صغيرة. لو قال ذلك لقلنا ما كان مثلها أو دونها فله حكمها، لكنه علل بكثرة الطواف، وعليه فتكون العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الميزان، وهو كثرة الطواف. فما كان يتردد على الناس في بيوتهم وأسواقهم وما أشبه ذلك ولو كان أكبر من الهرة فإنه ليس بنجس، إلا الكلب فإنه وإن كان مما يكثر طوافه لكن ورد الشرع بالتطهر منه فيكون مستثنى من عموم العلة وقد أمر الإنسان بإبعاده وحرم عليه اقتناؤه إلا إذا كان لحرق أو ماشية أو صيد وما كان دون الهرة لكنه لا يوجد إلا نادرا فإنه نجس إلا ما ليس له دم فإن ما ليس له دم ليس بنجس ولو كان ميتا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الشراب أن يومس والشراب إذا كان حارا فلا بد أن يموت الذباب ولو كان ينجس الشراب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. قال ابن سعدي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بإفساد الطعام وإنما يأمر بإصلاحه فلو كان هذا يعني قتل الذباب أو موت الذباب داخل الشراب يفسده لم يأمر بذلك فلما أمر بذلك وورد أيضا فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء فإنه لا ينجسه. قال ابن تيمية رحمه الله فالصواب أن يقال إن العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم هي المشقة بكثرة الطواف وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو مثلها يكون طاهرا وما لا يشق التحرز منه بأن كان نادر الوقوع وهو مما يحرم أكله فهو نجس إلا ما ليس له دم. فإن قال قائل ما جواب القائلين بالنجاسة عما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على حمار عندما قدم من سفر. قيل إن جواب القائلين بالنجاسة على ذلك هو بناء على قواعدهم التي أصلوها ولكن الشرع مقدم على قواعدهم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يصلون على الحمير ويركبونها أيام المطر وأيام الصيف الذي تعرق فيه الحمير وكل هذا يدل على طهارتها. قال ابن سعدي رحمه الله كالحمار والبغل والصبيان. قال ابن عثيمين رحمه الله التمثيل بالصبيان فيه نظر ظاهر لأن الصبي متولد من طاهر وهو الآدمي والآدمي لا ينجس وإذا كان لا ينجس فلا ينبغي أن يلحق بالهرة لكن كأن الشيخ رحمه الله لاحظ مسألة وقعت للموفق رحمه الله حيث استدل على طهارة سؤر الصبي وريقه بما قاله صلى الله عليه وسلم في الهرة واستدلال الموفق فيه نظر فالآدمي الصغير والكبير ليس بنجس بقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. إذا الحمار والبغل نجس لكن سوره ليس بنجس لماذا؟ قياسا على الهرة والعلة المشتركة بينهما كثرة طوافها على الشخص فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الهرة ليست بنجسة علل ذلك بكسر توافها فما وجدت تلك العلة فيه يكون مثل الهرة في عدم نجاستها وهذه العلة موجودة في البغل والحمير فلا يكون سورها نجسا ولا عرقها ولا لعابها. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحيطهم هنا سقط كبير ما أدري هل تريدونها من النسخة الثانية أو لا سقط كبير حصل في هذه النسخة نقرأ 87 هنا هذه وقال تعالى ويسألونك عن المحيض وكذلك هذا أيضا ساقط قبل هذا ولعل قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تعالى فتأخذ أخبى ولم نسأل وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها وكلما فقد الأذى لم يثبت منها شيء. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلل العدول إلى التيمم بأحد علتين إذا وجد أحدهما جاز التيمم: أحدهما فقد الماء، والثاني وجود الضرر في استعماله، أي ضرر يكون مع وجوده. فمتى فقد الماء أو وجد الضرر عدل المتطهر إلى التيمم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث، وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء، وهي نواقض الوضوء المعروفة. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة، وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها، أي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الأصل الثامن. وقال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. قال معتمين رحمه الله: هذا كلام جيد للشيخ رحمه الله. وقوله تعالى يأمرهم بالمعروف يفيد أن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو معروف شرعا وعقلا، وقوله تعالى وينهاهم عن المنكر فكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وقوله تعالى ويحل لهم الطيبات فكل ما أحله فهو طيب، وقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث فكل ما حرمه فهو خبيث. فإن قال قائل: يرد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم والكراث بأنه خبيث ومع هذا أحله، قلنا إن الخبث هنا باعتبار رائحته وأذيته لا باعتبار مضرته، ولهذا ينصح بعض الناس بأكل البصل والثوم لمرض أو علة، فليس خبيثا في نفسه لكنه خبيث من حيث الرائحة والإيذاء، كما قال تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، مع أنه مما أخرجه من الأرض. قال ابن سعد رحمه الله: وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها تفصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرض. قال ابن عثيمين: مسألة إذا رضي المتعاقدان بالمعاملة المشتملة على الظلم والغرض فهل تعد هذه المعاملة باطلة؟ الجواب: أما الغرض فنعم، لأنهما إذا رضيا بما فيه الغرض فقد رضيا بالميسر، وأما الظلم فإذا سمح المظلوم فلا بأس، لكن قد يضطر المظلوم بالرضا غصبا عنه، وفي هذه الحال يكون باطلا في حق الظالم صحيحا في حق المظلوم. وفائدة ذلك أن الظالم يعاقب وأما المظلوم فلا يعاقب والعقد يمضي. قال: وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها. إذا العلة في ذلك كل ما وجد فيه الغش فيكون محرم، وكل ما وجد فيه مخامرة العقل فيكون محرما. كم بقي صفحة؟ قليل شيء. ثلاث صفحات. كم؟ أمجز. القاعدة 59: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. هذه أيضا قاعدة أصولية يعبر عنها أيضا: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. تفيد العموم. قال ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي أن يقيد ذلك بالاستفهام الإنكاري، مثل قوله تعالى: هل تحس منهم من أحد؟ ومثال النكرة بعد الشرط أن تقول: إن جاءك أحد فأكرمه، فيشمل كل أحد. كذلك من أمثلة الاستفهام الإنكاري قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، هل تعلم له سميا؟ فهذه نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فيكون عاما. قال ابن سعد رحمه الله: وهذه أصول جوامع. وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال تعالى: هذا مثال للنهي، يعني وجود النكرة بعد ولا تدعو، نهي مع الله إلها آخر، إلها نكرة في سياق النهي. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا مثال ماذا؟ الشر. وأمثلتها في كلام الواقع كذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إن أحد، أحد النكرة في سياق الشر. قال: وأمثلتها في كلام الواقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا. فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بعد المذكورات، المقصود النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو الشر، فاحكم عليها، فاحكم عليها بالعموم إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص، والله أعلم. القاعدة 60: من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم. هذه تسمى ألفاظ العموم، ألفاظ العموم، وهذه تسمى المن وما وأي ومتى، هذه الأسماء المبهمة. وكذلك أل والمفرد المضاف كل ذلك يدل على العموم، كل واحد منها يدل على العموم. فهذه قاعدة أصولية لبيان معرفة ألفاظ العموم. قال: كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير، فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها. يعني ما دخل عليه واحد من هذه الستة، من وما وأي، فالمدخول مدخول هذه الألفاظ يكون عاما. ما دخلت عليه، أيوة ما دخلت عليه، مدخولها يكون عاما. قال: وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة، خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والإقرار وغيرها، فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة، أو قرينة حالية، أو قرينة حالية، إلا لتخصيص أو قرينة حالية أو نية تصرفها عن موضوعها. إذا هذا الاستثناء في ثلاث حالات، يعني أن هذه الألفاظ للعموم فلا تخرج عن هذا العموم، هذا الموضوع، وهو أن هذه الألفاظ للعموم إلا لتخصيص يقترن بها لفظا. إذا هي للعموم، ولكن قد يخص منها البعض بماذا؟ باللفظ المقترن بذلك، أو قرينة حالية، أو نية تصرفها عن موضوعها. مثال ذلك من القرآن. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا مثال ماذا؟ أن من للعموم، من يتق الله، هذا عام في أي واحد كان، إذا اتقى الله يجعل له مخرجا. وكذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال ابن تيمية رحمه الله: من في قوله ومن يتق الله، وقوله ومن يتوكل على الله شرطية، وهي أيضا تكون للعموم إذا كانت استفهامية وإذا كانت موصولة. إذا من تأتي شرطية واستفهامية وموصولة، مثال شرطية: ومن يتق الله يجعل له، هذا جواب الشرط. وكذلك استفهامية، مثل ما تقول: من هذا الرجل، من هذا الرجل، يأتي موصولة: من دخل عليها عليك فأكرمه، من دخل عليك. إذا من يأتي موصولة وشرطية وكذلك استفهامية. قال ابن سعد رحمه الله: أي كافيه، فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. قال ابن بعض القارئين يقرأ فيقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ثم يستأنف ويقول هو خيرا وأعظم أجرا، وهذا خطأ. إنما يصدق هذا في آية ثانية، وهي قوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أما هنا فيجب الوصل، وقوله هو خيرا هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ولهذا لو كانت الآية بدونه لاستقام الكلام، تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، وخير مفعول ثاني لقوله تجدوه، ومفعولها الأول الضمير. إذن وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه ماذا؟ خيرا، تجدوه خيرا وأعظم أجرا. فالكلام متصل غير موصول، فلا ينبغي الوقف بين الكلام الموصول، فلذلك هو ضمير فصل لا محل له. والدليل على ذلك أننا إذا حذفناه الكلام مستقيم والمعنى مستقيم، تجدوه خيرا عند الله، تجدوه خيرا وأعظم أجرا. قال ابن سعدي رحمه الله فكل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وما تقدمه هنا هذا بيان لأن ما للعموم، إذن هذا عام في كل ما قدم من الخير سواء كان قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، فإن الإنسان يجده عند الله على هذا الوصف. ما هو الوصف؟ أنه خير وأعظم أجرا. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل من عمل خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل إنسان خاسر إلا من استغنى. هذا الإنسان لأن هذا من سياق العموم. طيب ما الدليل على أن هنا الإنسان الأل فيها للعموم؟ وجود الاستثناء إلا الذين آمنوا، والعلماء قالوا أن الاستثناء معيار العموم فلا يكون إلا من عموم. إن الإنسان لفي خسر، لو كان المراد بالإنسان فرد واحد لما صح الاستثناء إلا الذين المستثنى جمع، والجمع لا يكون استثناء من مفرد، فوجود الاستثناء هنا دليل على أن أل هنا للعموم، والمراد كل إنسان يكون في خسر إلا الذين آمنوا. إذن الاستثناء معيار العموم فلا يكون إلا من عموم، فوجود الاستثناء بعده دليل على العموم أن الإنسان المراد به عموم الإنسان وكل إنسان وليس فرد واحد من بني البشر. قال الثاني رحمه الله قول الشيخ رحمه الله خاسر تفسير لقوله الذي خسر، لكن القرآن أبلغ لأن فيه للظرفية، فيكون الخسر محيطا به من كل جانب كإحاطة الإناء بما فيه. إن الإنسان لفي خسر، كأن الإنسان ماذا؟ موجود في إناء وأحاط به الماء من كل جانب، أحاط به الخسران من كل جانب. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات، هذا دليل أن ألل العموم المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل وصف قد دخلت عليه أل في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك الوصف. قال ابن تيمية رحمه الله وعلامة أل التي هي للعموم أن يحل محلها لفظ الكل. هذا الثابت، يعني إن المسلمين نستطيع أن نقول كل المسلمين وكل المسلمات، فما صح أن ينوب كل عن الأل فهذا دليل على أن الأل هنا للعموم. قال وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال معتمين الحديث بنعمة الله عز وجل يشمل الحديث بالنطق. هذا مثال ماذا؟ أن المضاف المفرد المضاف يعم بنعمة ربك، نعمة هذا مفرد وهو مضاف إلى ربك فهذا عام. قال الحديث بنعمة الله عز وجل يشمل الحديث بالنطق والحديث بالفعل والمظهر، ولهذا جاءت الحديث إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. إذا فحدث هذا عام، سواء كان بالنطق يتحدث الإنسان وينطق به، والحديث بالفعل وكذلك بالمظهر. وقال فحدث ولم يقل فخبر ليشمل حديث النفس وحديث الغير، أما لو قال فخبر لكان خاصا بحديث الغير، والإنسان مأمور أن يحدث نفسه بما أنعم الله عليه وأن يحدث غيره بذلك. التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى هذا يكون هناك استحضار نعم الله سبحانه وتعالى، واستحضار نعم الله مدعاة للشكر. متى نشكر نعم الله؟ إذا استحضرنا. فإذا استحضر الإنسان نعم الله عليه أوجب ذلك منه الشكر، وبالشكر تزيد النعم، والشكر قيد للنعم. قال وليس فيه دليل على التفسير بالإشارة، وتفسير القرآن بالإشارة إنما هو طريقة الصوفية وأمثالهم. قال ابن سعدي فهذا مفرد مضاف يشمل نعمتي، مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها والله أعلم. فهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب وهو القواعد والأصول. قال ابن عثيمين هذا الذي أراد أن يكتبه رحمه الله، وإلا فمعلوم أن القواعد والأصول أكثر من هذا بكثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.